بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية أعمالنا في الدنيا والآخرة، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. في الأسبوع الماضي الذي عقدنا فيه أول مجلس درس من دروس القرآن، فبينت في حينها أننا سنتناول موضوع القلب وشؤوناته في الكتاب الكريم اعتمادا على ما جاء في النصوص المعصومية على أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. إذ نحن لا نتمكن من التفريق بين الكتاب والعبرة الطاهرة، أعيد بشكل موجز ما ذكرته في الأسبوع الماضي باعتبار مضت مدة من الأيام، ربما نسيت بعض المطالب، لأجل التذكرة بشكل سريع أذكر رؤوس المطالب المهمة. شرعنا أولا في ذكر حديث رواه إمامنا الكرام صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تقسيم القلوب، ونحن قلنا بحثنا أصلا في معنى القلب وشؤوناته في الكتاب الكريم كي نصل إلى معنى القلب القرآني، لعل الله أن يوفقنا أن نكون من أصحاب القلوب القرآنية. الرواية الشريفة عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: القلوب أربعة: قلب فيه إيمان وليس فيه قرآن، وقلب فيه إيمان وقرآن، وقلب فيه قرآن وليس فيه إيمان، وقلب ليس فيه إيمان ولا قرآن، لا إيمان فيه ولا قرآن. وبينت في وقتها أن المراد من الإيمان هو القرآن الناطق، والمراد من القرآن هو القرآن الصامت. بينت في وقتها هذا المعنى: فقلب فيه إيمان وليس فيه قرآن، وقلب فيه إيمان وقرآن، وقلب فيه قرآن وليس فيه إيمان، وقلب إيمان فيه ولا قرآن. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وآله شبه هذه القلوب بتشبيهات كي تكون المعاني قريبة من الأذهان. قال: فأما الأول، يعني القلب الذي فيه إيمان وليس فيه قرآن، فأما الأول فهو كالتمرة، طيب طعمها ولا طيب لها، يعني ليس لها من رائحة طيبة تشم، طيب طعمها ولا طيب لها. وأما الثاني وهو القلب القرآني المتكامل والذي فيه إيمان وقرآن، قال: فهو كجراب المسك، طيب إن فتح وطيب إن وعاه. وعاه يعني أغلق، يعني كظم، يعني شد. وأما الثاني يعني وهو القلب الذي فيه إيمان وقرآن، فهو كجراب المسك، طيب انفتح وطيب إن وعاه. وأما الثالث وهو القلب الذي فيه قرآن وليس فيه إيمان، قال هو كالآس، طيب ريحها خبيث طعمها. الآس هذا النبات المعروف، أوراقه طيبة الرائحة لكن طعمها شديد المرورة، شديد المرارة. قال وأما الرابع وهو الذي لا إيمان فيه ولا قرآن، قال هو كالحنظل، خبيث طعمها وريحها. والرواية شرحتها في حينها، قلت الآن فقط أعيد موجز لرؤوس الأقلام المهمة التي ذكرتها في درس الأسبوع الماضي. هذه الرواية الشريفة شرعنا فيها، ثم تناولنا معاني القلب في آيات الكتاب، في الروايات الشريفة، أو ما وقع في اصطلاح الفلاسفة والحكماء. قلنا القلب من خلال الآيات، من خلال الروايات الشريفة، من خلال اصطلاح الفلاسفة والحكماء، يقع على خمس من المعاني. أولا القلب، قال المراد من هو هذا العضو الموجود في صدر الإنسان، هذه المضغة من اللحم بالشكل الصنوبري بالشكل المخروطي الذي رأسه إلى الأسفل وقاعدته إلى الأعلى، هذا الذي يكون ضاخا للدم في الأوعية الدموية، هذا العضو الفسلجي في بدن الإنسان، هذا معنى من معاني القلب. المعنى الثاني من معاني القلب، يراد من القلب روح الإنسان، هذه الروح التي يحيا بها الإنسان، وحينما تكون محيطة بجسده يقال له إنسان حي، السبب الباعث للحياة الجسدية في الحياة الدنيوية للإنسان. والمعنى الثالث للقلب كما وقع في عبارات الفلاسفة، قصدوا من القلب النفس الناطقة، النفس التي هي واسطة بين الروح والجسد، العالم البرزخي بين الحقائق المادية والحقائق المعنوية، باعتبار أن البدن الإنساني، أن الجسد الإنساني من المادة المحضة، والروح الإنسانية من المعنى المحض، من الحقائق المعنوية المحضة، فلا يمكن أن يتمازج الشيء المعنوي المحض مع الشيء المادي المحض، لا بد من وجود رباط برزخي يربط الشيء المعنوي المحض مع الشيء المادي المحض. الرباط البرزخي هو هذه النفس الناطقة التي يعتبرها المناطق فصلا للإنسان في حدودهم، حينما يأتون لتعريف الإنسان فيقولون أنه حيوان ناطق، فيجعلون الناطقية فصلا للإنسان يميزه عن سائر الحيوانات الأخرى التي تدخل تحت جنس الحيوان. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث من معاني القلب النفس الناطقة. والمعنى الرابع من معاني القلب العقل، وهذا ربما قد يستشف من جملة من الآيات، من جملة من الروايات الشريفة. والمعنى الخامس وهو الذي نقصده، قلنا هذه الحقيقة اللطيفة الربانية والتي هي من مظاهر الروح الإنساني، وهذا القلب البدني إنما يمثل جسدها، كما أن المخ يمثل جسد العقل، بالنتيجة العقل حقيقة معنوية، هذه الحقيقة المعنوية أي لا تظهر آثارها في الجسد الإنساني في المخ، ولذا الإنسان حينما ينشغل بالمسائل العقلية الفكرية المحضة، إما مثلا مسائل من علم الرياضيات، إما مسائل من العلوم العقلية، إذا انشغل فيها فترة طويلة يجد أن تعبا في عقله في مخه في رأسه، هذا التعب ناتج من الجهد العقلي الذي ظهرت آثاره في مخ الإنسان، بينما حينما يواجه الإنسان صدمة عاطفية يجد الألم يظهر في قلبه، يجد آثار الألم أو آثار الفرح واضحة في قلبه، لأن القلب مظاهره إنما تكون في هذا الموضع الموجود في صدر الإنسان، فليس قلب الإنسان الحقيقي هذا، هذا جسد القلب. وأما حقيقة القلب هي هذه الحقيقة اللطيفة الربانية والتي لا تكون محلا للأفكار العقلية، وإنما الأفكار الموجودة في القلب أفكار لا هي من النحو المادي ولا هي من النحو المعنوي، لا هي أفكار عقلية محضة ولا هي أفكار حسية محضة، ما بين الحسي والعقل مجموعة من الأفكار، ولذلك القلب يكون موضع العاطفة، يكون موضع الضمير، موضع الوجدان، المسائل الضميرية، الضمير حينما يعنب الإنسان ضميره يشعر الإنسان بألم لا هو عقل ماحض ولا هو مادي بعد. الإنسان حينما يؤنبه ضميره، التأنيب الضمير حتى تظهر آثاره على البدن الإنساني، حتى تظهر آثاره في عدم شهية الإنسان، إقبال الإنسان على الطعام والشراب. التأنيب الضمير لا هو عقل ماحض لا هو حس ماحض، هذا أين موضعه؟ موضعه في قلب الإنسان. فالضمير والفطرة والوجدان والبصيرة، البصيرة أيضا، البصيرة بين الحس وبين العاقل، المعلومات التي تأتي للإنسان، الأفكار التي تأتي للإنسان وهي حالة برزخية بين الحس والمعنى، أين موطنها؟ مركزها، موطنها، محلها قلب الإنسان. هذه المعاني شرحناها، تناولنا جملة من الآيات الشريفة أيضا، بعد أن تناولنا رواية النبي صلى الله عليه وآله في تقسيم القلوب والإشارة إلى القلب القرآني، وبينا معاني القلب بحسب ما جاء في الآيات أو في الروايات أو في اصطلاح الحكماء والفلاسفة، أشرنا إلى طائفة من الروايات الشريفة، من جملتها: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الآية التي تحدثنا فيها عن معنى انشراح القلب وما المراد من انشراح الصدر، وقلنا المراد من انشراح الصدر في الآية هو انشراح القلب حقيقة، خصوصا ونحن تحدثنا في أول الحديث عن أن القرآن شفاء لما في الصدور كما وصف نفسه، وشفاء لما في الصدور في معناه الحقيقي إنما هو شفاء لما في القلوب، ليس شفاء لهذا الهيكل الصدري لشراسيف أضلاع الإنسان، وإنما شفاء لقلب الإنسان، شفاء لما في الصدور، شفاء لما في قلوب الناس. هذه الآية تناولناها بالباب، وتناولنا الآية الشريفة: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وبينا ما ورد في الروايات الشريفة أن الله لا يجعل في قلب الإنسان حبا لأهل البيت وحبا لأعدائه. ذكرنا الرواية الشريفة: هذا الذي يأتي لأمير المؤمنين فيقول إني أحبك وأحب فلانا، قال: أما إنك لأعوار، إما أن تعمى وإما أن تبصر، إما أن تبصر فيخلو قلبك من حب فلان وفلان، وإما أن تعمى فهذا البغض الذي، هذا الحب الذي لفلان في قلبك يؤدي بك إلى بغضه، أما إنك لأعوار. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، بينا معنى هذه الآية، وأن الله يريد القلب المتوحد، القلب القرآني هو القلب المتوحد، ولذلك الآية الشريفة التي ذكرناها: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شرحنا هذه الآية وذكرت من جملة الروايات الرواية التي يذكرها علي بن إبراهيم في تفسيره رحمة الله عليه: القلب السليم قال هو القلب الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه. وبينا هذا المعنى إلى أن وصلنا إلى الرواية الشريفة عن الإمام الصادق، لأن قلنا أن القلب السليم هو القلب الذي يحمل الفكرة الواحدة: إنما أعظكم بواحدة. الواحدة في الروايات ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. إنما أعظكم بواحدة، يعني أن سبب نجاتكم شيء واحد. إنما أعظكم بواحدة، الواحدة في الروايات ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فالباري يريد القلب، القلب المتوحد، وأوردنا الروايات في وقتها التي تتحدث عن عدم إمكانية الجمع بين حب الله، بين حب أهل البيت وحب الدنيا. وصلنا إلى هذه الرواية الشريفة التي رويت عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أعيدها على مسامعكم مرة ثانية ونكمل الحديث بعد ذلك من حيث انتهينا. الرواية الشريفة: إن أولي الألباب عملوا بالفكرة، الفكرة الواحدة التي تحدثنا عنها. إن أولي الألباب يعني إن أولي الألباب، إن أولي القلوب، ربما يراد من الألباب العقول، لكن الرواية تتحدث عن حب الله وحب الله في القلوب قبل أن يكون في العقول. إن أولي الألباب عملوا بالفكرة حتى ورثوا منه حب الله، ورثوا منه يعني من العمل بالفكرة. إن أولي الألباب عملوا بالفكرة حتى ورثوا منه، يعني من العمل بالفكرة حتى ورثوا منه حب الله. فإن حب الله إذا ورثه القلب واستضاء به أسرع إليه اللطف، فإذا نزل اللطف صار من أهل الفوائد، يعني هذا الذي نزل إلى قلبه اللطف، فإذا صار من أهل الفوائد تكلم بالحكمة، وإذا تكلم بالحكمة صار صاحب فطنة، فإذا نزل منزلة الفطنة عمل في القدرة، فإذا عمل في القدرة عرف الأطباق السبعة، فإذا بلغ هذه المنزلة صار يتقلب في فكر بلطف وحكمة وبيان، فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبته في خالقه، فإذا فعل ذلك بلغ المنزلة الكبرى فعاين ربه في قلبه، في قلبه لا بقلبه، لأنه لا تسعني سماواتي وأرضي ويسعني قلب عبدي المؤمن. ما قال أنه عاينه بقلبه، ليس القلب واسطة، القلب كان محل هنا، في تفيد الظرفية، تفيد معنى المحل هنا. فإذا فعل ذلك بلغ المنزلة الكبرى فعاين ربه في قلبه، فورث الحكمة بغير ما ورثها الحكماء، وورث العلم بغير ما ورثه العلماء، وورث الصدق بغير ما ورثه الصديقون. فإن الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت، وإن العلماء ورثوا العلم بالطلب، وإن الصديقين ورثوا الصدق بالخشوع وطول العبادة. فمن أخذه بهذه المسيرة، يعني من أخذ العلم، من أخذ الحكمة، فمن أخذه بهذه المسيرة إما أن يسفل وإما أن يرفع، وأكثرهم الذي يسفل ولا يرفع إذا لم يرعى حق الله ولم يعمل بما أمر به. فهذه صفة من لم يعرف الله حق معرفته ولم يحب الله حق محبته. فلا يغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وعلومهم، فإنهم حمر مستنفرة. وصلنا إلى هذه الرواية الشريفة، وأشرت إلى بعض أبعادها، لوقت لا يكفي الكلام مر في الأسبوع الماضي، لكن وصلنا إلى هذه النقطة، أنه حينئذ كيف يكون قلب الإنسان قلبا متوحدا؟ لأنه قلنا إن الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا بد أن يكون عنده قلب. والروايات تقول لا يجتمع حب الله وحب الدنيا في القلب، لا يمكن. أما إنك لأعوى، إما أن تعمى وإما أن تبصر، لا يمكن أن يجتمع هذا الحب الصحيح مع الحب الأجرى، لا يجتمعان هذان في قلب الإنسان. فهذه الفكرة كيف يتمكن القلب أن تتوحد فكرته؟ قلنا علماء السلوك ذكروا طريقا، وذكرته الآن أعيده بشكل سريع، الطريق الذي ذكره علماء السلوك كيف يتمكن الإنسان أن يجعل قلبه متوحدا قابلا لأن يحمل الفكرة الواحدة، وبينا معنى الفكرة الواحدة وهو الارتباط بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه. كل شيعة في زمانها ترتبط بإمامها، وهي هذه الفكرة الواحدة، وإن أولي الألباب عملوا بالفكرة بهذه الفكرة حتى ورثوا منه، ورثوا الفكرة هي التي أورثتهم حب الله، من أحبهم أحب الله، الفكرة هي هذه بتمام معنى. أما قلت ما الذي قاله علماء السلوك في هذا الباب بشكل سريع على شكل نقاط أذكر الكلام. قلت أولا قالوا لأجل توحيد القلب، لأجل تخلية القلب، قالوا لا بد من العزلة العقلية. مراد من العزلة العقلية ليس العزلة البدنية، أن الإنسان يعتزل في مغارة أو في مخدع أو في مكان، وإن كان هذه العزلة في كتب الأخلاق مذكورة، لكن في هذا الطريق ذكروا العزلة العقلية، أن الإنسان نتيجة ممارسات معينة، نتيجة رياضات معينة، نتيجة عبادات معينة، يحاول حينئذ ونتيجة التدبر والتفكر بحسب الشراطة المذكورة يحاول أن يعيش العزلة العقلية. بعد العزلة العقلية أن يدخل في مرحلة من مراحل الرياضات، وبالذات بعد العزلة العقلية تأتي الرياضات التي في الغالب علقتها في بدن الإنسان لإزالة بعض الحواجب الموجودة في بدن الإنسان التي تحجب قلب الإنسان. هذه الرياضات ما هي غايتها؟ غايتها أن يصل الإنسان إلى حالة الزهد. الزهد ليس بهذا المعنى المعروف لبس المرقعات، الزهد الذي يشير إليه علماء السلوك يمكن أن أختصر تعريفه على معنيين. إما المراد أن الزهد ليس معناه أن لا تملك شيئا وإنما أن لا يملكك شيئا، إما بهذا المعنى أو معنى أدق من هذا أو قريب من هذا المعنى، أن تتساوى الأشياء عندك وجودا أو عدما، مالا جاها بيتا سمعة منصبا علما فكرا كل ما شئت، كل شيء في هذه الدنيا أن يتساوى عند الإنسان وجوده وعدمه حينئذ، يعني نتيجة الرياضات أن يصل الإنسان إلى هذه الحالة. وبعد حالة هذه الرياضات والوصول إلى هذه النتيجة حينئذ ينشغل الإنسان بالعبادات والأذكار، وانشغال الإنسان بالعبادات والأذكار أيضا هو على مراتب ذكروها. أولا أن يداوم الإنسان على هذه الأذكار والأوراد بشرائطها بحسب أوقاتها وأزمنتها والشرائط التي ذكروها في مضانها، هذا أولا. وثانيا أن يصل إلى حالة يستأنس قلبه بالذكر نتيجة ممارسة الأذكار الطويلة والارتياض على الأوراد الكثيرة والطويلة، أن يستأنس قلبه بالذكر بعد استئناس قلب الإنسان بالذكر، وبعد أن يظهر في قلب الإنسان نور مصباح الذكر كما يقولون في عباراتهم وكلماتهم، بعد أن يظهر هذا النور في قلبه أن يستمر في سلسلة من الأذكار والرياضات أيضا بحيث يكون هناك تناسق بين لسانه وبين قلبه في الذكر، ثم ينتقل إلى حالة من الذكر أن الإنسان لا يذكر بلسانه وإنما يذكر بقلبه لكن يتصور أن لسانه في مقام الذكر، ثم ينتقل إلى حالة أرقى من هذه الحالة وهو أن يذكر بقلبه هذه النصوص من الأوراد والأذكار، ثم ينتقل إلى حالة أعمق منها وهو أن يذكر المعاني دون النظر إلى حدود الألفاظ دون النظر إلى حدود العمل. على أي حال ليس البحث في هذه المطالب، إنما ذكرته لأجل الفائدة العلمية. هذا ما ذكره علماء السلوك. في رواياتنا الشريفة هذا الترتيب بهذا الشكل غير موجود في الروايات، لكن يمكن أن نجد روايات أو آيات تشير على نحو الإشارة إلى هذه المعاني، ولذا على هذا الأساس أنا ذكرتها. وإلا لا توجد عندنا روايات في كتبنا الحديثية الشريفة هذا التفصيل الذي ذكره علماء السلوك، لا يوجد هذا التفصيل مثلا مذكور في رواية أو في روايته، لكن لأنه يوجد في رواياتنا أحاديث كثيرة على نحو الإشارة تشير إلى هذه المضامين، ولو كان المقام لبحث هذه المسألة لدخلنا في هذه الروايات التي تتحدث عن مثل هذه المعاني. هذا بالنسبة لما ذكره علماء السلوك في مسألة تنقية القلب. أما ما ذكرته رواياتنا الشريفة وليس بعيد عن هذا المعنى الذي ذكره علماء السلوك، في رواياتنا الشريفة نجد طوائف كثيرة من الروايات، من جملتها روايات تحدثت عن مراتب قلوب الناس. وأذكر على سبيل المثال رواية من هذه الروايات، رواية تتحدث عن مراتب قلوب الناس وتذكر المعايب في قلوب الناس، فالرواية هنا تشير إلى هذه القلوب المعيبة وكأنها تلفت النظر إلى أن الإنسان الذي يريد أن يتكامل لابد أن يتجنب من هذه النقائص. رواية تناسب المقام مروية عن إمامنا السجان صلوات الله وسلامه عليه يخاطب شيعته يحدثهم عن أصحاب القلوب المتوحدة ويبين لهم أوصاف أصحاب القلوب التي لا تحمل هذا المعنى من التوحد لا تحمل هذه الفكرة الواحدة. ماذا يقول إمامنا السجان صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول إذا انتبهوا إلى هذه الرواية، واقعا هذه الرواية فضلا عن أنها ترتبط ببعض مباحث دروسنا إلا أن فيها دروس اجتماعية واضحة للإنسان، فيها عظات ونصائح لحياة الإنسان ينتفع منها في حياته اليومية بغض النظر عن المبحث العلمي. الرواية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهجيه. سمته وهجيه، السمت يعني حسن الظاهر، حسن التصرف، والهدي يعني حسن السير. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه، تماوت في منطقه يعني أظهر التخشع، استعمل العبارات الحسنة التي تظهر تدينه، تظهر تقواه، تظهر تورع، وهذا التماوت في المنطق، يتكلم بأسلوب يحاول أن يظهر فيه التخشع، يحاول أن يظهر فيه الإخبات في قلبه، يحاول أن يظهر فيه الإعراض عن الدنيا. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه، وكثير من هؤلاء في حياتنا، إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم. اصطبروا، لاحظوا هذه الأوصاف، هذه الأوصاف كثيرا ما تواجهنا في حياتنا. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه كابن آوى، وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحرمات منها. يعجز عن تناول الدنيا وركوب المحرمات لأي شيء؟ لضعف نيته ومهانته بين الناس وجبن قلبه، عنده جبن في قلبه وضعف في النية ومهانة بين الناس، ما يتمكن أن ينال الدنيا. فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحرمات منها لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه. يجبن عن الخوف في الأمور التي يريد أن يحصلها، فماذا يفعل؟ يقول: فنصب الدين فخا لها. فنصب الدين، الحديث كما قلت، نحن نتحدث إن الله سبحانه وتعالى لا يريد النظر إلى أبداننا ولا إلى ثيابنا الحسن الجميل، يريد النظر إلى قلوبنا، ومن هنا كان بحثنا في معنى القلب وشؤونات القلب في القرآن الكريم. فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحرمات منها لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها، فلا يزال يختل الناس، يختلهم يعني يختال عليه، فلا يزال يختل الناس بظاهره، فإذا تمكن من محرم اقتحمه. فإذا تمكن، لا يتمكن أن يصل إلى المحرمات بسبب جبنه، بسبب عدم الهمة عنه، لا يتمكن، فإذا تمكن من محرم اقتحمه. ثم يقول الإمام: فإذا وجدتموه قد عف عن ذلك، يعني عف عن المحرمات، عف عن الحرام، فإذا وجدتموه قد عف عن المال الحرام، قلبه عف، ليس ظاهره. يقول: فإذا وجدتموه قد عف عن المال الحرام قلبه فرويدا لا يغرنكم، يعف قلبه فرويدا لا يغرنكم، فإن شهوات الناس مختلفة. فما أكثر من ينبو، ينبو يعني يترفع، فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر، ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة يأتي منها محرما، فيأتي منها محرما، يمنع نفسه ربما عن المال الحرام، لكن في الجهة الثانية ربما يرتكب الزنا، يرتكب الفاحش. فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر، ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما، أصلت جميلة ويرتكب، لكن لشدة شهوته وشبقه يحمل على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما. ثم يقول: فإذا وجدتموه قد عف عن ذلك فرويدا لا يغركم، اصطبروا فرويدا فانظروا ما عقيدة عقله، أي شيء يحمل في عقله. فانظروا ما عقيدة عقلي، فما أكثر من يكف عن ذلك، من يترك هذه الأمور التي مرت في أول الرواية يكف عن ذلك أجمع، ثم لا يرجع إلى عقل متين، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله. فإذا وجدتم عقلا متينا فرويدا لا يغركم، اصطبروا، فإذا وجدتم عقلا متينا فرويدا لا يغركم، انظروا، انظروا إليه، فانظروا إليه، أيكون مع هواه على عقله أم مع عقله على هواه؟ يعني يكون متبعا لهواه أم متبعا لعقله؟ وكيف حبه للرئاسات الباطلة وزهده فيها؟ يقول الإمام عليه السلام: فإن في الدنيا من الناس من خسر الدنيا والآخرة، ترك الدنيا للدنيا. بعد ذلك يبين الإمام كيف أنه ترك الدنيا للدنيا. فإن من الناس من خسر، وهذا غالبا، هذا الوصف غالبا يكون في وصف علماء الدين، لأن هم الذين، وإلا هؤلاء الذين يطلبون الملك وهم ليس على الدين، يرتكبون الشهوات والمعاصي في حياتهم. أما علماء الدين هم الذين يحاولون أن يظهروا بلباس الورع حتى يصلوا إلى مطالبهم التي يريدونها. هذا غالبا الصنف يكون في علماء الدين. فيقول الإمام: فإن في الدنيا من الناس من خسر الدنيا والآخرة، ترك الدنيا للدنيا. لماذا؟ لأنه يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل عنده من لذة الأموال ولذة النعم المباحة المحللة، ولذا فهو يترك الدنيا ويترك كل ذلك كي يحصل الرئاسة الباطلة. يبدأ الإمام يصفه كيف أنه حفاظا على رئاسته، حفاظا على سلطته، يحلل الحرام ويحرم الحلال ويتقي، يظهر التقوى ويتقي من أجل رئاسته. يقول: أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين غضب الله عليهم، أولئك الذين أعد لهم عذابا أليما. ثم يقول: ولكن الرجل، كل الرجل، نعم الرجل من هو؟ بعد أن يذكر هذه الأوصاف، وهذه الأوصاف إنما هي تنبئ عن قلوب هؤلاء الناس. هذه المراتب التي ذكرتها الرواية الشريفة تتحدث عن حالات قلوب هؤلاء الناس. يقول: ولكن الرجل، كل الرجل، نعم الرجل من هو؟ من جعل هواه تبعا لأمر الله سبحانه وتعالى، لأمر خالقه. من جعل هواه تبعا لأمر الله وأثنى قواه وبذل قواه في رضا الله، ورأى أن الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز مع الباطل، ورأى أن تحمل ما يتحمله في هذه الدنيا، أن قليل ما يتحمله، ما يعانيه في هذه الدنيا، يوصله إلى دار لا تبيد ولا تفند، وإلى نعيم لا يزول. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: هو هذا الرجل نعم الرجل، فبه فتمسكوا واقتدوا بسنته، وإلى الله به فتوسلوا، فإنه لا ترد له دعوة ولا تخيب له طيبة. هذا الوصف الأخير الذي أشارت إليه الرواية الشريفة هو نفس المعنى الذي فصلته الرواية التي ذكرناها قبل قليل، الرواية التي تحدثت عن أولي الألباب الذين عملوا بالفكرة حتى ورثوا منها حب الله وزهرت قلوبهم بكل هذه المعاني التي أشارت إليها الرواية الشريفة وبينت أبعادها وبينت المراتب التي يسير فيها القلب الإنساني. وهو هذا القلب السليم الذي قال عنه الإمام عليه السلام: القلب السليم هو القلب الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه، وهو القلب الذي أشارت إليه الآية المتقدمة: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك الذي أتى الله بقلب سليم، هنا هذه الآية تتحدث عن إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الآية أنه ولا تخزني يوم يبعثون، هذا دعاء إبراهيم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا الدعاء دعاء إبراهيم. أما هل بلغ إبراهيم إلى هذا القلب؟ نعم بلغ، القرآن يصرح بهذا المعنى. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، القرآن يتحدث عن هذا المعنى. لكن كيف جاء ربه بقلب سليم؟ لاحظوا الربط بين هذه الآية والآية التي قبلها، وإن من شيعته لإبراهيم، وإن من شيعة علي كما في رواياتنا الشريفة لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. هناك إبراهيم دعا تحدث عن ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه إلا القلب، وقال لا تخزني، لأن الذي يخزى هناك من هو؟ الذي لا يحمل قلبا سليما. الآية ماذا تقول؟ ولا تخزني يوم يبعثون، لأن الذي يخزى من هو؟ الآية بعد ذلك تبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذي يأتي بقلب سليم هو الذي لا يخزى. فإبراهيم دعا هناك، في سورة أخرى يأتي الحديث إذ جاء، تأتي الآية الشريفة إذ جاء ربه بقلب سليم. لكن قبل هذه الآية وإن من شيعته لإبراهيم، والروايات الشريفة التي تحدثت عن إبراهيم في بعض رواياتنا الشريفة أن إبراهيم عليه السلام حينما جاءه ملك الموت طلب من ملك الموت أن يقبض روحه وهو يسجد سجدتي الشكر تشبها بشيعة أهل البيت، هكذا في الرواية. لأنه حينما كشف له عن ملكوت السماء فرأى أنوار الأئمة، الرواية مفصلة ليس الآن المقام لذكرها، فسأل الله عن صفات شيعة أهل البيت، عن صفات شيعة علي، فعد له أوصافا من جملتها سجدة الشكر. فإبراهيم حينما جاء ملك الموت كي يقبض روحه سجد على التربة على الأرض كي تقبض روحه وهو في مقام يتشبه بأوصاف شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، هذا القلب السليم إنما كان قلبا سليما لأنه شع بنور أهل البيت. ومن معاني الشيعة قيل لهم شيعة لأنهم شعوا من أنوار أهل البيت، لأنهم من شعاع أنوار أهل البيت. من جملة معاني كلمة الشيعة في روايات أهل البيت الشيعة لأنهم من شعاع نور أهل البيت. وقطعا نور أهل البيت أين يشع؟ إنما يشع في قلب الإنسان. فالقلب السليم الذي جاء به إبراهيم هو ذلك القلب الذي كان عامرا، كان معمورا بنور أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإن من شيعته لإبراهيم. ولذلك القلب الذي يكون في غير هذا الشعاع، في غير هذه الدائرة، هذا قلب يغفله الله سبحانه وتعالى. ولذا في الآية الشريفة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، الآية من سورة الكهف الشريفة. ولا تطع من أغفلنا، نحن أغفلنا، لماذا أغفلنا قلبه؟ لأنه ومن أعرض عن ذكري، وذكري في الآية في الروايات ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ذكري الموجود هنا بحسب الروايات التي وردت في معنى الذكر ولذكر الله أكبر، ها؟ في الروايات الشريفة الذكر الأكبر والذي هو أكبر من الصلاة ذكر أهل البيت. هكذا الروايات تحدثت عن هذا المعنى وبينت هذا المفهوم، الذكر الأكبر ذكر أهل البيت. الفكرة الواحدة التي أشارت إليها الرواية الشريفة والتي هي فكرة القلب السليم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فرطا يعني أنه كان أمره سرفا أو ندما أو لا يؤدي إلى نتيجة فيها منفعة، وكان أمره فرطا. هذا مقتطف من الآية الشريفة، هذه ليست تمام الآية. لنرجع إلى الآية، هذه الآية في آخرها تتحدث عن قلوب أغفلها الله سبحانه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أما الآية بتمامها ماذا تقول؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الآية تتحدث عن صنفين، ولو أردنا أن نرجع إلى أسباب نزولها، هذه الآية تتحدث عن قصة هذا حسين ابن عيينة الفزاري من عتاة مكة، من طواغيت مكة. بعض المؤرخين ينقلون عنه أنه حينما كان يسير في الطريق معه من الخدم من يروح له بالمروحة أثناء الطريق وينفضون عليه ماء الورد والمسك والطيب أثناء ما يمر في الطريق، باعتبار أن أجواء مكة حارة شديدة الحرارة. هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أراد أن يحدث النبي بقضية، فوجد عنده سلمان رضوان الله تعالى عنه. سلمان كان يعيش في خربة، والرواية تقول سلمان كان لا يملك إلا عباءة واحدة يلبسها في الصيف يلبسها في الشتاء، والذي يلبسه في الشتاء قطعا يكون من النوع السميك، وكان يلف فيها خبزه طعامه بصله لأنه ما يملك شيء، كان يسكن في خربة سلمان رضوان الله تعالى عليه. فكان حينما يتعرق تظهر رائحة البصل ورائحة من هذه الثياب، فهذا كان يقول للنبي الحسين بن عيينة الفزاري، يقول له يا رسول الله إذا دخلنا عليك فطرد هؤلاء، ما نتحمل يعني هذا الوضع، يدخل بهذه الأبهة وهذا الترف والبذخ ما نتحمل. نزلت الآية الشريفة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، والكلام ليس النبي، النبي ليس بحاجة إلى كلام، وإنما كما يقول صادق العترة نزل القرآن بلسان إياك أعني واسمع يا جار، الكلام معنا ليس مع هذه النفس المقدسة وإنك لعلى خلق عظيم. الذي هو على خلق عظيم لا يؤمر بالصبر في مثل هذه المواطن، خلقه هو الذي يبين له المعاني في مثل هذه المواطن، هو الذي يقول أنا أديب ربي وعلي أديبي، لا علي ولا هو، صلى الله عليهما وآلهما. هذه المعاني التي خوطبوا فيها في الكتاب الكريم هذه للأمة بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة. ربما في شهر رمضان تحدثنا عن هذا المطلب، عن معنى كيفية نزول القرآن بهذا اللسان، وتناولنا جملة من الأمثلة تخص هذا البحث، والمحاضرات مسجلة يمكنك أن تراجعها لترى المطلب واضحا. على أي حال، فنزلت هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم للغداة والعشي، من هم؟ سلمان أبو ذر وأمثال هؤلاء الذين كانت قلوبهم تزهر بحب إمامهم بحب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. واصبر نفسك مع الذين، لاحظوا الآية الشريفة فيها إشارات واضحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ووجه الله منهم أهل البيت عليهم السلام، يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهؤلاء عرفوا حتى في كتب العامة في زمن النبي، عرفوا بأن هؤلاء شيعة علي عليه السلام، حتى في كتب العامة، حتى في كتب العامة حينما يشرحون بعض الروايات التي تتحدث عن روايات قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودة في كتبهم، يتحدث أن الجنة لعلي وشيعته، لشيعة هذا بعض الروايات موجودة في كتبهم، حينما يشرحون هذه الروايات يقولون المقصود من الشيعة هنا سلمان وأبو ذر، لا حبا بهما، لكن يريدون أن يقصروا الرواية على هذين الاثنين أو الثلاثة، يعني لا يجعلون معنى الرواية يسري إلى العصور التي جاءت بعد علي صلوات الله وسلامه. بالنتيجة مع ذلك هو اعترافهم هذا يشير إلى هذا المعنى الذي قلناه في هذه الآية الشريفة، يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. لماذا لا تعد عيناك عنه؟ لا تعد يعني لا تتجاوز عيناك عنه، لا تنظر إلى غيرهم، لأنك إذا نظرت إلى غيرهم معنى أي شيء تنظر، ولا تعد عيناك عنه أن تكون في صف زينة الدنيا، والذي في صف زينة الدنيا بينته الآية، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا المعنى واضح في الآية الشريفة إذا لاحظنا أول الآية ولاحظنا آخر الآية. الآية تتحدث عن طائفتين، طائفة هم شيعة علي وطائفة غيرهم، والآية تتحدث وتأمر بالصبر مع طائفة شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تتجاوز بعينيك. والمراد هنا لا تعد عيناك عني يعني لا تعد عينا قلبك، وإلا ليس العينان، لأن الإنسان عنده عيون في قلبه وعنده عيون في وجهه في رأسه. الرواية الشريفة عن الإمام السجاد عليه السلام، إمامنا السجاد يقول إن للعبد أربع أعين، إن للعبد أربع أعين، عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، يبصر بهما، وعينان يبصر بهما أمر آخرته، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح العينين اللتين في قلبه، يعني العينين اللتين يبصر بهما الآخرة، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما الغيب وأبصر بهما أمر آخرته، وإذا أراد الباري بالعبد غير ذلك يعني غير الخير ترك القلب بما فيه. لا تعد عيناك عنهم يعني لا تعد عيون القلب، يعني عيون قلبك لا هذه العيون، وإلا تجاوز بهذه العيون لا يعد شيئا، إنسان ينتقل بنظره إلى هذه الجهة وإلى تلك الجهة. مراد هنا أن عيون القلب لابد أن تكون صابرة مرابطة مع هذه الطائفة. ولذلك يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا، كل هذا ويضاف إليه واتقوا الله لعلكم تفلحون في آخر سورة آل، آخر آية من سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، إضافة إلى الصبر. وهذه شرحناها في أيام دروس غيبة النعمان في أيام الجمعة مجالس دعاء الندبة، شرحنا هذه الآية بالتفصيل، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وردت أن المصابرة والمرابطة إنما هو في انتظار إمام زماننا عليه السلام، المصابرة والمرابطة إنما هي في دائرة أهل البيت، في هذه الدائرة التي يخرج منها هذا الشعاع الذي يتنور به القلب السليم. انتبهوا إلى كلام الإمام السجاد عليه السلام، للعبد أربع عين، عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، وعينان يبصر بهما أمر آخرته، فإذا أراد الله بعبد خيرا. لاحظوا هذا التعبير في الروايات يتردد كثيرا، إذا أراد الله بعبد خيرا، إذا أراد الله بعبد خيرا. إذا أردنا أن نجمع هذه الروايات نصل إلى نتيجة. الآن أذكر طائفة أمثلة من هذه الروايات. إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، إذا أراد الله بعبد خيرا بصره عيوب الدنيا، إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بمواضع الشيطان، إذا أراد الله بعبد خيرا، الآن في هذه الرواية، فتح العينين اللتين في قلبه حتى يبصر بهما الغيب وأمر آخرته. هذه الرواية تفقه في الدين، مواضع الشيطان، عيوب الناس، فتح العينين وأمثال هذه كلها تصب في رواية واحدة. إذا أراد الله بعبد خيرا جعل في قلبه حب الحسين عليه السلام. إذا أراد الله بعبد خيرا جعل في قلبه حب الحسين. إذا أراد الله بعبد خيرا جعل في قلبه حب علي عليه السلام. هذه المعاني فقهه في الدين، بصره بعيوب نفسه، بصره وهذه المعاني التي وفتح عيني قلبه. الإمام يقول، إمام السجاد في الرواية، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح العينين اللتين في قلبه، وإذا لم يرد به وإنما أراد به غير ذلك، وإذا أراد بالعبد غير ذلك يعني غير الخير، ما أراد به الخير، فحينئذ ماذا؟ ترك القلب بما فيه، لأن القلب إذا لم تفتح عيناه حينئذ الظلمات الموجودة فيه. نأتي في الأيام القادمة الحديث عن غياهب القلب وظلمات القلب بسبب الموبقات التي يرتكبها الإنسان. إذا لم تفتح عيون القلب ماذا سيكون حينئذ في قلب الإنسان؟ تأتي رواية عن صادق الأترى يقول كان أبي يقول، لاحظوا الرواية هذه تتحدث عن القلب الذي لا تفتح عينه، يقول كان أبي يقول، يعني الإمام الباقر عليه السلام، كان أبي يقول ما شيء أفسد للقلب من الخطيئة. والخطيئة في الروايات واضح، رأس كل خطيئة حب الدنيا، وحب الدنيا يناقض حب أهل البيت، يعني إما أن يميل القلب لأهل البيت وإما أن يميل القلب للدنيا. فالخطيئة في الحقيقة ليس حب الدنيا، الخطيئة الإعراض عن أهل البيت، وإنما هذا ذكر لازم وإرادة المنزوم. الخطيئة الحقيقية الإعراض عن أهل البيت. عندما تأتي الروايات فتقول إن حب الدنيا رأس كل خطيئة، هنا ذكر لازم وإرادة المنزوم. المراد هنا صحيح حب الدنيا في ظاهر الرواية، لكن حقيقة المعنى هو الذي يحب الدنيا يعني أنه أعرض عن أهل البيت. إمامنا الباقر في الرواية ماذا يقول؟ يقول ما شيء أفسد للقلب من الخطيئة. إن القلب ليقع في الخطيئة وما تزال به حتى تغلب عليه. يقع في الخطيئة وما تزال به، يعني لا يرجع منها، حتى تغلب عليه. فحينئذ ماذا يصير؟ يقول الإمام سيصير حينئذ أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، وحينئذ تنتهي الموازين. حينئذ يرى الصحيح خطأ والخطأ صحيح، حينما لا تفتح عيناه. لأن القلب الإنساني في الكتاب الكريم له ثلاث حالات في الروايات الشريفة في الكتاب الكريم، إما أن يكون القلب مفتوح العينين فهو يبصر بنفسه، وإما أن يكون القلب له القابلية على السماع فيسمع من أهل الحق، وإما أن يكون قد انقلب أعلاه أسفله وأسفل أعلى، فحينئذ كان مبطلا أو كان متبعا للمبطلين سواء. لأن الآية الكريمة ماذا تقول في سورة طه؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إما عنده قلب وإما أن يسمع. القرآن هكذا يقسم أصحاب الهداية هكذا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إما يكون له قلب وعيون هذا القلب مفتوحة، على الأقل إذا لم يكن له قلب على الأقل يسمع، على الأقل يسمع، أو ألقى السمع، ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع والمراد هنا سمع القلب، وتعيها أذن واعية، يعني يعيها القلب، الأذن الواعية هنا المراد منها القلب في التفاسير، وتعيها أذن السماع ليس بهذه الآذان. وإلا في خطب أمير المؤمنين عليه السلام حينما يتحدث عن أهل الدنيا وكيف أنهم يتكالبون على جيفة أقبلوا على جيفة قد سبحوا بأكلها. ومن أحب شيئا أعمى بصره وأعشى قلبه، فيكون حينئذ يرى بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سمية. حينئذ يرى بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سمية. فإما من كان له قلب، وهذه القلوب ثلاثة، إما قلب فتحت عيناه، وإما قلب يلقي السمع إلى الحال، إن في ذلك لذكرى هؤلاء الممدوحون، فقط اثنان، إن في ذلك لذكرى، هذا الكلام الذي ذكر في سورة قاف عن الآخرة وعن الموت في أوائل السورة إلى هذه الآية وعن ما يجري في هذا الكون، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إما أن يكون صاحب قلب، وإما أن يكون سامع، ما يكون متبع، ما يكون صاحب قلب وإما يكون متبع. حالة ثالثة لا توجد، الحالة الثالثة هي هذه، حالة الخطيئة تغلب على القلب فيعود أعلاه أسفله وأسفله أعلى، فحينئذ تنقلب الموازين، وإلا الموازين يدركها صاحب القلب أو يدركها هذا الذي ألقى سمعه، هذا الذي لم تفتح عينا قلبه لكن لم يكن قلبه أصبح منفوسا، لأنه توجد حالة في قلب الإنسان، حالة الانتكاس. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا يكون من هذه الحالة، لا هو صاحب قلب هذا ولا صاحب سمع، وإنما هو هذا القسم الثالث، لمن كان له قلب أولا أو ألقى السمع، ولا تتبع أنه من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا الذي أغفل قلبه عن ذكرنا، هذا القسم الثالث. القسم الأول له قلب، القسم الثاني له سمع، القسم الثالث أغفل قلبه. وإنما أغفل قلبه كيف؟ أغفل المغفل، يعني الذي لا يعرف تقييم الأشياء، وهذا المغفل، المغفل هذا المغفل إذا هو غفل نفسه، أما إذا أغفله الله كيف يكون حينئذ؟ ولا تطع، ولا تطع من أغفلنا قلبه، هذا المغفل الذي ربما يرث حالة التغافل من آبائه أو بسبب مرض ويكون مغفلا حينئذ. أما إذا كان الباري يجعله مغفلا، والباري كيف يجعله مغفلا؟ لاحظوا، لا يعني أن الباري يجعله مغفلا يجعله أبلها، وإنما الباري يجعله مغفلا يمكر به، يصور له أنه صاحب قدرة عقلية فائقة، هكذا يبقى الإنسان يتصور أنه صاحب قدرة عقلية فائقة، صاحب قدرة على التمييز، وتمييزاته كلها خاطئة. المكر الإغفال هنا، وإلا هؤلاء الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد يملكون عقول، يملكون تدبير وقابلية على سياسة الناس، وعندهم مقدرة الذكاء في تدبير الأمور الاجتماعية، لكن الإغفال ليس هذا المعنى أن يكون أبلهن. الباري إذا أراد أن يغفل قلب إنسان لا يجعله أبلهن، لأنه إذا جعله أبلهن ربما تكون البلاهة عذرا له في الآخر، بل ربما يمد له في قدرة الشيطان، من باب الإمهال يمد له في قدرة الشيطان. فحينئذ الإغفال هكذا يكون، لا بهذا المعنى. الإغفال يكون أن الإنسان يتصور نفسه على حدة من الذكاء وهو في الحال تقييماته خاطئة، لأن قلبه أصبح الأعلى أسفل والأسفل أعلى، أصبح يعيش حالة من الانتكاس، فهو هذا القلب الذي أغفله الله سبحانه وتعالى. وأما القلوب التي لم يغفلها الباري سبحانه وتعالى، سواء القلوب التي فتحت عيونها أو القلوب التي أنصتت للحق وأخبتت وسلمت للحق، إذا أردت أن تستكمل الإيمان كل الإيمان فماذا تقول؟ فقل القول مني ما قاله آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني، ما أسروا وما أعلنوا، هذه حالة الإخبات. وإلا القلوب التي فيها العيون ترى، ما ترى كلام أهل البيت واضحا، لكن هذا الكلام مع القلوب التي تستمع، مع القلوب التي تسلم، مع القلوب التي تطيع، هي القلوب التي تطمئن بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه آية أخرى أيضا من آيات القلب والحديث عن اطمئنان القلوب في الكتاب الكريم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن متى تطمئن هذه القلوب بذكر الله؟ تطمئن هذه القلوب بذكر الله حينما يكون القلب مستقرا. ومتى يكون القلب مستقرا؟ حينما تكون فيه فكرة واحدة. لاحظوا الآن الإنسان إذا تهجم عليه مجموعة من الأفكار يتمكن أن ينام؟ لا يتمكن أن ينام. الإنسان إذا تهجم عليه مجموعة من الهموم والمشاكل في قلبه لا يكون هذا القلب موحدا، يتمكن أن يعيش بهنائه؟ أبدا. لو أن الإنسان على سفرة طعامه إذا ما يقدم له إناء الطعام، آنية الطعام، وحينئذ يتذكر كثير من الأمور التي تعتلج في قلبه، يتهنأ طعامه وشرابه؟ أبدا. لأن القلب حينئذ ليس بمستقر. ولذلك هذا المعنى حتى في العرف العام، حينما مثلا أم مثلا يسافر ولدها إلى مكان فيه مخاطر، يبقى قلبها يجيش يغلي لا تستقر. لماذا؟ لأنه تارة تتصور أنه يقتل، تارة تتصور أنه لا يأتيها، أفكار مضطربة. لو كانت عندها فكرة واحدة مثلا، فكرة واحدة أنه يرجع يأتي، لاستقر قلبها. هذه حالة طبيعية عند الإنسان. هذه القلوب التي تطمئن بذكر الله متى؟ القلوب التي تخلو لذكر الله، لا القلوب التي تخلط مع الله شيئا آخر. إذا خلطت مع الله شيئا آخر حينئذ لا يأتيها الأطمئنان. والاطمئنان الموجود في هذه الآية الشريفة كما بين في الروايات الشريفة، الاطمئنان إنما هو بولاية أهل البيت عليهم السلام. ولذلك في الآيات الأخيرة من سورة الفجر، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. في الروايات الشريفة يا أيتها، أن هذا النداء يأتي من السماء تخاطب به نفوس شيعة أهل البيت عند الموت. يا أيتها النفس المطمئنة بأي شيء بولاية علي وآل عن. هكذا في الروايات الشريفة، يا أيتها النفس المطمئنة بمودة أهل البيت ارجعي إلى ربك راضية مرضية، تدخلي في عبادي في أهل البيت وادخلي في جنتي. الاطمئنان الذي كان في الدنيا في أهل البيت هو أيضا يكون ادخلي في عبادي. ومن هم عباده؟ بالمعنى الأكمل، بالمصداق الأول، فادخلي في عبادي فادخلي فيهم صلوات الله عليهم أجمعين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الاطمئنان يأتي من خلو القلب من غير الله، يأتي من خلو القلب من غير الفكرة الواحدة. وقلت في الأسبوع الماضي الفكرة الواحدة هي هذه المشار إليها في الرواية، هو الارتباط بالمعصوم، الارتباط القلبي. لأن الارتباط، من أراد الله بدأ بكم، الذي يريد الله سبحانه وتعالى يذهب إليهم، يبدأ بهم صلوات الله عليهم أجمعين، وإلا لا يذهب إلى هنا وإلى هنا. الذي من أراد الله في زيارة الجامعة الشريفة وفي الزيارات يتكرر هذا المعنى، وفي الروايات من أراد الله بدأ بكم، الذي يريد الله يبدأ بكم. والذي يريد الله لأي شيء ليكون الاطمئنان في قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الاطمئنان وهذا الذكر حقيقته هو هذا المعنى الذي أشرنا إليه قبل قليل. وقطعا هذا الاطمئنان وهذا الذكر الذي يكون في قلب الإنسان يكون سببا لإزالة كثير من الحواجز، كما أن الإنسان يجب عليه أن يزيل كثيرا من الحواجب النفسانية حتى يصل إلى هذه الحالة، حالة الاطمئنان بذكر الله، حالة الاطمئنان القلبي. كذلك لو حصلت هذه الحالة، هي هذه الحالة لو حصلت في قلب الإنسان وتدوم هذه الحالة وتبقى هذه الحالة مستديمة، فبسبب وجود هذه الحالة تزول كثير من الحجب، تزول كثير من الغواصق عن نفس الإنسان، ما دام قلب الإنسان مطمئنا بالذكر. والمعاني واضحة، اذكروني أذكركم، يا ابن آدم اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ، اذكرك في ملأ، اذكرني في خلأ أذكرك في خلأ، كذلك هناك موازنة واضحة بين ذكر الإنسان وبين ذكر الله للإنسان. اذكروني أذكركم، هذا مطلقا في الأحاديث القدسية الشريفة، يا ابن آدم اذكرني في ملأ اذكرك في ملأ، اذكرني في خلأ اذكرك في خلأ. خلأ يعني مكان خالٍ، وملأ يعني مكان ممتلئ بالنقص. هناك موازنة بين ذكر الإنسان وبين ذكر الله للإنسان، بين ذكر الإنسان لله وبين ذكر الله للإنسان. وهذه الموازنة أين محلها؟ محلها القلب الإنسان. فحينما يذكر الإنسان ربه، ربه أيضا يذكره. ذكر الرب له ما هو؟ أن ينظر إليه، وإذا نظر إليه يعني أن ينظر إلى يده إلى بطنه، أو أن النظر يكون إلى قلب الإنسان، النظر يكون إلى قلب الإنسان. فإذا نظر الباري إلى قلب الإنسان زالت القسوة من قلب الإنسان، وإلا إذا بقيت القسوة في قلب الإنسان. هذا مرادي، أن الإطمئنان بذكر الله يزيل الحواجب. أول هذه الحواجب القسوة، والقسوة على مراتب، القسوة على مراتب كثيرة، ليس القسوة في مرتبة واحدة. حينما نتحدث عن أمراض القلب نتحدث عن القسوة وعن مراتبها في وقتها إن شاء الله. لكن إذا نظر الباري إلى القلب أزال القسوة من القلب، لأن نظر الباري رحمة إلى قلب الإنسان. وانظر إلينا نظرة الرحيمة في دعاء الندبة، نستكمل بها الكرامة عندك، كيف نستكمل الكرامة بها عندك؟ وانظر إلينا نظرة الرحيمة، نستكمل بها الكرامة عندك. إنما نستكمل الكرامة عند الله في أي شيء؟ نستكمل الكرامة حينما تخلو القلوب من القسوة، حينما تتوجه القلوب لأئمتها، حينما تتوجه القلوب لله سبحانه وتعالى، حينما يتوجه القلب للإمام المعصوم عليه السلام، حينئذ يخلو القلب من القسوة، حينئذ تزول القسوة. وإلا علائم الشقاء في الروايات الشريفة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ يقول علائم الشقاء، من علائم الشقاء جمود العين، جمود العين من علائم الشقاء. ثم ماذا؟ وقسوة القلب من علائم الشقاء. الشقاء يعني العاقبة السيئة، لأن الإنسان إما سعيد وإما شقي. السعيد يكون مع السعداء مع أهل البيت، والشقي يكون مع الأشقياء. سعد من والاكم السعادة في ولاية أهل، سعد من والاكم يا عليم في حديث النبي، ألا أخبرك بالسعيد حق السعيد كل السعيد، من أحبك وتولاك وأطاعك من بعدي وأحب ولدك وأطاعهم واتبعهم في الروايات الشريفة. هذا السعيد حق السعيد كل السعيد في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على أي حال، رسول الله يقول علائم الشقاء جمود العين، قسوة القلب، وشدة الحرص في طلب الرزق والإصرار على الذنب. هذه من علائم الشقاء. يعرف الإنسان أنه في دائرة الأشقياء أو في دائرة السعادة، هذه علائم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله. جمود العين من علائم الشقاء، جمود العين خشية من الله، جمود العين على الحسين عليه السلام، جمود العين على أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، جمود العين على فراق الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. جمود العين من الخشية من الله، جمود العين أن الإنسان لا يبكي على ذنوبه التي ارتكبها. بالنتيجة جمود العين له مصادر كثيرة، جمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب الرزق والإصرار على الذنوب، وشدة الحرص في طلب الرزق قرنت بقسوة القلب. لاحظوا، جمود العين، قسوة القلب، وشدة الحرص في طلب الرزق. وشدة الحرص من أين تأتي؟ شدة الحرص هي أيضا في قلب الإنسان، شدة والإصرار على الذنب هو أيضا في قلب الإنسان، وجمود العين أيضا من قلب الإنسان. يعني بالنتيجة كلها تعود إلى قلب الإنسان. جمود العين هو لو كان قلب الإنسان رقيقا تجمد عينه لا تجمد عينه. جمود العين بالنتيجة هذه علائم الشقاء مردها بتمامها إلى القلب. يعني إذا أراد الإنسان أن يعالج جمود العين لا بد أن يرقق قلبه، إذا أراد أن يعالج مسألة شدة الحرص لا بد أن يجعل قلبه عاجزا عن هذا الحرص. إذا أراد أن يعالج الإصرار على الذنب لابد أن يرغم قلبه على مسألة التوبة والإنابة ويترك الذنب، والقضية مردها إلى القلوب حينئذ. يعني كل هذه الأمور أيضا تعود فترجع إلى القلب. شدة الحرص في طلب الرزق تكون سببا للشقاء، لأنه أيضا مردها إلى القلب ومبدأها من القلب. حينما يشتد حرص الإنسان، وحينما يشتد بخل الإنسان، وحينما تشتد مطامع الإنسان في سبيل تحصيل رزقه حتى لو كان من طريق حلال، وإن كان هذا الحرص لا يدفع الإنسان لتحصيل الحلال، ربما في أول الأمر نعم، لكن شيئا فشيئا حينما يتفاقم الحرص حينئذ الإنسان يستسهل الحرام، حينئذ الإنسان يستسهل الحرام إذا ما زاد الحرص عند الإنسان، لأن شدة الحرص حينئذ بالنتيجة قبل قليل قلنا حب الشيء يعمي ويسم، إذا أحب أحد شيئا أعمى بصر وأعشى قلب، حب الشيء يعمي ويصن، والروايات واضحة في هذا المعنى. فإذا اشتد حرصه يعني أحب هذا الشيء، لما يشتد الحرص يعني يشتد الحب اتجاه هذا الأمر، حينئذ يلف في الحرام. وحتى لو لم يلف في الحرام، إذا كان هكذا شديد الحرص، شديد في تحصيل الحلال، في طريق الحلال شديد الحرص، هذا الانشغال بتحصيل الحلال وشدة الحرص حينئذ سيجعل قلبه مشغولا فقط بهذا الأمر دون النظر إلى باريه ودون النظر إلى إمامه صلوات الله وسلامه عليه. حينئذ سيبقى القلب منشغلا بهذا المعنى. أما إذا توجه إلى الحرام ودخل في الشبهات ودخل في الملابسات الكثيرة التي تنتشر حولنا وفي حياتنا، فحينئذ هذا يؤدي إلى خباثة قلبه وإلى خباثة جسده أيضا. والروايات واضحة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا طاب قلب المرء طاب جسده، وإذا خبث قلب المرء خبث جسده. طاب قلب المار يعني إذا أزيلت منه، بالنتيجة جسد الإنسان أيضا يكون حاجبا في رقي الإنسان. أليس من جملة شرائط التوبة أن يذيب الإنسان اللحم والشحم الذي نشأ من الحرام؟ من جملة شرائط التوبة. أليس من جملة موانع استجابة الدعاء هو إذا كان الدعاء لا يستجاب؟ يعني أن الله لا ينظر إلى العبد، يعني أن الله لا يسمع صوت العبد. أليس من جملة موانع استجابة الدعاء أن يكون في بدن الإنسان في بطن الإنسان شيء حرام؟ أليس من جملة شرائط إجابة الدعاء أن يكون بدن الإنسان خاليا من الحرام؟ أليس من جملة هذه الشرائط؟ فإذا طاب قلب الإنسان طاب جسده، وإذا خبث قلب الإنسان خبث جسده. هناك موافقة بين أن الإنسان يحجب قلبه بحجاب، فهذا الحجاب الذي يحجب قلبه سيدفعه ربما في يوم من الأيام إلى أكل الحرام، إلى أخذ الحرام، أو أن الإنسان تسرع إلى أكل الحرام فأكل الحرام حينئذ يسبب حجابا في قلبه. هناك ترابط بين جسد الإنسان وبين قلبه، كما يقول رسول الله إذا طاب قلب الإنسان طاب جسده، وإذا خبث قلب الإنسان خبث جسده. ولذلك في رواياتنا الشريفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول يا بني إن من البلاء الفاقة، يعني من البلاء الذي يؤذي الإنسان يصيب الإنسان، إن من البلاء الفاقة، الفاقة يعني الفقر، وأشد من ذلك مرض البدن، يعني وأشد من الفقر مرض البدن، وأشد من ذلك مرض القلوب، أشد من مرض البدن وأشد من، يا بني إن من البلاء الفاقة وأشد من ذلك مرض البدن وأشد من ذلك مرض القلوب. يقول وإن من النعم سعة المال، وأفضل من ذلك صحة البدن، وأفضل من ذلك تقوى القلوب. أفضل من كل هذه النعم تقوى القلوب، وأشد البلايا في الإنسان إنما هو مرض القلوب. مرض القلوب، الإمام لا يقصد المرض الجسدي، لاحظوا جعل في مقابله تقوى القلوب، يقصد المرض المعنوي، لأنه إذا مرض القلب، عندنا روايات أيضا أنه في بدن الإنسان مضغة، مضغة يعني قطعة من اللحم. مقصود من هذه المضغة ربما أيضا النظر إلى مسألة جسدية، وأيضا قطعا كما قلنا قبل قليل هذا القلب مركز ومظهر من مظاهر القلب الواقعي المعنوي. إن في جسد الإنسان في بدن الإنسان مضغة، إذا سلمت سلم سائر البدن، وإذا مرضت مرض سائر البدن. في قلب الإنسان هذه المضغة، مرض القلوب وتقوى القلوب، إشارة إلى المرض المعنوي. ولذلك في دعاء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه نجد ترابط بين ما يدخل إلى بطن الإنسان، ما يدخل إلى بطن الإنسان يعني بالنسبة لجسده، باعتبار بطن الإنسان مظهر للشهوة البهيمية الموجودة عند الإنسان، مظهر للشهوة البدنية. ماذا يقول الإمام في دعائه، الدعاء الذي يدعو به لشيعته؟ واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، مباشرة الفقرة التي بعدها، وطهر بطوننا من الحرام والشهوة. الفقرة الأولى الفقرة التي بعدها، وإلا الدعاء فيه فقرات كثيرة، لكن مورد الشاهد هنا بعد أن يتم هذه الفقرة، واملأ قلوبنا من العلم والمعرفة وطهر، مباشرة العبارة التي تأتي بعدها، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. فهناك ترابط، هناك تعانق، هناك توافق بين هذا المعنى، بين طيب القلب وبين طيب الجسد، وبين الحواجب القلبية وبين الحواجب الجسدية. على أي حال وقت الدرس انتهى إن شاء الله، فتمة الحديث تأتينا في المطالب التي لم نكمل الحديث فيها في الأسبوع القادم في يوم الاثنين بحول الله تعالى وقوته. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.